مثلا كفايته في السنة 5000 عنده 1000 أو 2000 أو 2500 أو أكثر من ذلك أو 3000 أو 4000 هذا له حق في الزكاة إذا لم يكن عنده من الكفاية ما يكفيه. فإن كان ما عنده أقل من النصف يعني عنده 2000 وكفايته 5000 فيعتبر فقير تعطيه من الزكاة وهو بنفسه تجب عليه الزكاة. يعني الفقير يجوز أن يأخذ من الزكاة ويتعين عليه أن يزكي. عنده 1000 ريال ادخره حال عليه الحول نقول أخرج زكاته. يقول أنا أخرج الزكاة هل تحل لي الزكاة؟ نقول كم عندك؟ يقول عندي 1000 هل يكفيك إلى سنة؟ يقول لا لو أنفقته ما كفاني إلى سنة. نقول أدي زكاة 1000 وخذ الزكاة من إخوانك المسلمين حتى تجد ما يكفيك لمدة سنة. إذا وجدت كفاية مدة سنة فلا تأخذ يكفيك. فالفقير من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية. نصف الكفاية لمدة شهر أو يوم أم ماذا؟ اعتبارا بالسنة لأن الزكاة حولية حقه في مال الأغنياء حوليا. فإذا كان عنده ما يكفيه حول ما يصح له أن يأخذ من الزكاة. فإن كان الذي عنده أقل من 6 أشهر اعتبر فقير جاز له أن يأخذ من الزكاة. رجل يعمل وبإمكانه أن يعمل وإذا عمل اكتسب نفقته التي تكفيه لكنه ترك العمل وتفرغ للعبادة للصلاة والطواف في المسجد الحرام وقيام الليل وصيام النهار وترك العمل. وآخر يستطيع التكسب لكنه ترك الكسب تفرغا لطلب العلم ولم يمكنه أن يجمع بين طلب العلم وبين الكسب ما يمكنه ذلك لأن العلم يطلب منه مجهودا كبيرا ووقتا طويلا. فإذا جاء لطلب العلم وقت فراغه ما حصل شيئا. وإن ترك العمل وترك وظيفته أو شغله أو عمله الذي يعمله وتفرغ لطلب العلم حصل علما. فهل يعطى الأول الذي تفرغ للعبادة والثاني الذي تفرغ لطلب العلم أم لا يعطيان أم يعطى أحدهما دون الآخر؟ الجواب يعطى أحدهما دون الآخر. من الذي يعطى؟ الذي تفرغ لطلب العلم يعطى. الذي تفرغ لطلب العلم مثلا عنده وظيفة يكتسب منها معاشا لا بأس به لكنه اشتاق إلى طلب العلم واستقال من وظيفته وجاء يطلب العلم في أحد المساجد أو المدارس

يرعى الإبل والغنم غير مسلم، صح هذا، لأن هذا الذي الراعي لا يعتبر من العاملين عليها من أصحاب الولاية، وإنما يعتبر ممن يعمل لمصلحتها بالأجرة أو بالتكليف وليس مؤتمنا عليها. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، وهو السيد المتاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بأتيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو دفع عن المسلمين ويؤتى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط. الصنف الرابع من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم جمع مؤلفة جمع مؤلف مؤلف، وهم صنفان مسلمون وكفار، مسلمون وكفار نعطيه لتأليفه، وهذا التأليف أنواع، إما أن يكون لكف شره أو للدفاع عن المسلمين أو رجاء قوة إيمانه أو رجاء إسلام من مثله من رؤساء القبائل لأغراض شتى. فإذا رأى الإمام أن الحاجة داعية إلى إعطاء هذا الرجل من الزكاة وإن كان كافرا فيعطى، كافر سليط اللسان يتهجم على المسلمين وينتقد أعمالهم وتصرفاتهم ويشنع بهم ويشحر بهم، فإذا رأى الإمام إعطاه شيئا من الزكاة لكف شره فهذا من المؤلفة قلوبهم يعطى. شخص دخل في الإسلام وله نظير مثله رئيس عشيرة أو قبيلة ما دخل في الإسلام، فنحن نعطي هذا الذي دخل في الإسلام من الزكاة وإن لم يكن فقيرا، رجاء أن يعلم صاحبه ذاك الذي امتنع عن الدخول في الإسلام أننا أعطيناه 100 من الإبل أو 200 من الإبل أو 300 من الإبل، فلعله أن يسلم مثله رجاء إسلام نظيره يعني مثيله. شخص مسلم لكنه يؤذي المسلمين مع إسلامه الظاهر، يؤذي المسلمين ويشغلهم لسبب ضعف الإيمان عنده، فنعطيه من الزكاة رجاء أن يقوى إيمانه. شخص على حد من حدود الإسلام والمسلمين ويغير على المسلمين بين حين وآخر أو يسلط أعوانه على الإغارة على المسلمين، فنعطيه من أجل أن نسلم من شره وإن كان كافرا. زكاة جماعة من الناس لا يستطيع أن يجمعها إلا رئيسهم وكبيرهم، وإذا قلنا له اجمع لنا الزكاة

هو يشتغل ويعمل وفي كل شهر يدفع لسيده 1000 ريال. نقول له: تعال يا فلان، كم بقي لسيدك عليك؟ قال: بقي له علي 10,000 ريال مثلا، و10,000 أنا أدفعها له في 10 أشهر إن شاء الله. فنقول له خوفا من أن تعجز عن التسديد ولا تدري ما يعرض لك، قد لا تحصل على 10، خذها من الزكاة وأعطها لسيدك من أجل أن تعتق الآن. هذا من حرص الإسلام على العتق وعلى إزالة الرق عن المسلم، جعل له نصيبا في الزكاة ولو كان يقدر على الفكاك بكسبه، فنعطيه الآن خوفا من أن يعرض له عارض فيعجز عن الكسب فيبقى رقيق. نعطيه مقدما، نقول: أعطي سيدك 10,000 من أجل أن تعتق الآن ولا تبقى رقيق لمدة 10 أشهر، فيعطى من الزكاة. هذا المكاتب. رقيق مثلا عند شخص مسلم أو كافر، مملوك، نأتي إلى سيده نقول: نريد أن نشتري رقيقك منك فنشتريه بمبلغ من المال ونعطيه من الزكاة، نصرف هذا المبلغ قيمة هذا الرقيق من الزكاة من أجل اعتاق الرقاق. كذلك الأسير، أسير بأيدي الكفار أسروه، فنذهب لنفك أسره: بما تعطوننا أخانا؟ قالوا: لا نعطيكم إياه إلا 20,000. نعطيهم 20,000 هذه من الزكاة ونفك أسر المسلم. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تؤتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس، ويجوز أن يفك منها العسير المسلم لأن فيه فك رقبة من الأصل، لا أن يعتق إقنه أو مكاتبه عنها. ويجوز أن يشتري منها الرقيق الذي لا يعتق عليه، أما شراء الرقيق الذي يعتق عليه فلا. مثلا رجل مسلم والده رقيق عند شخص آخر مسلم مثلا، هل يجوز أن يشتري والده من زكاته؟ لا، لا يشتريه من زكاته، وإنما يشتري من لا يعتق عليه إذا أراد عتقه. هل يجوز أن يعتق رقيقه عن زكاته؟ لا. يقول مثلا: زكاتي هذه السنة تقدر 20,000، ورقيقي هذا قيمته 20,000، أريد أن أعتقه عن الزكاة. نقول: لا، ما يجزي. أما أن تشتري بها رقيقا لزيد أو عمرو وتعتقه يجوز، لأنه إذا اشترى بها رقيقا بعيدا عنه وأعتقه أعتق رقبة، وما وقى ماله وما نفع نفسه بشيء. أما إذا أعتق رقيقه فقد يكون مقصودا به أن يوفر زكاة ماله فيحفظها له، ولا حاجة به إلى هذا الرقيق. فلا يجوز أن يعتق رقيقه أو مكاتبه عن زكاته، وإنما يجوز أن يشتري الرقيق ليعتقه بزكاته، ويجوز أن يفك منها المكاتب بكل ما عليه لأجل أن يعتق.